هل تجوز غيبة الكافر فيما أظهر غيبته فيما أظهر من كفره قال فلا فعل كذا وفعل كذا؟ نعم، بل قد تجد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله. وهكذا الفاسق فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.